الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، نحن ما زلنا مع أصول الفقه ونحن على مشال في الانتهاء منهم بفضل الله جل وعلا. فنسأل الله أن يشكر لكم حسن صنيعكم، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، ونسأل الله في عليائه أن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. ما زلنا نتكلم على مباحث الألفاظ والكلام على الشمول، وهذه المباحث كما قلنا هي من أخص من أهم أبواب أصول الفقه، هي من أهم أبواب أصول الفقه. فالكلام هنا على العام والخاص والألفاظ العام والألفاظ الخصوص لأنها من الأهمية بمكان لتتعلم كيف تعقل عن الله مراد الله جل في علاه. بيد العام هو وحده ركن، والخاص ركن، والخاص ينزل تحته كل ما رأيته، يعني المطلق والمقيد هذا ينزل تحت الخاص، مع أن المطلق يشبه العام. صحيح، لما نقول أكرم طالبا هذا مطلق، أما العام أكرم الطلبة هذا عام، الفرق بينهما لا لا لا طبعا الألف لام مستغرقية. الفرق بينهما في النظر أنه لما نقول أكرم طالبا يبقى هو كأنه عموم على الدوائر، يعني ليس عموم شمولي ولكن هو عموم على التنقل، تكرم زيدا، تكرم عمرا، تكرم سيدا أحمد، ما لا لك ذلك، فهم كيف بس تكرم، وفي النهاية تكرم طالبا واحد. لكن لما أقول أكرم الطلبة فأنت يدور الجماعة على الشمول على الجميع، مفهوم؟ فالمطلق والمقيد من باب الخاص، وأيضا الأمر والنهي من باب الخاص. فأنا سامحوني سأبدأ بالأمر والنهي. الأمر والنهي لأنه الأهمية بمكان تعرف مسألة الأمر، لأنه له ارتباط وثيق بالأحكام التكليفية التي أخذناها. نعم، له ارتباط وثيق بالأحكام التكليفية التي قد ذكرناها، وأيضا المسألة أن النهي له قواعد من الأهمية بمكان، وهذه القواعد بيختص فيها أثرها في الاختلاف الأصولي قوي جدا في المسائل الفقهية، في إبطال العبادة أو عدم إبطال العبادة، أيضا في إبطال العقد وعدم إبطال العقد، كلها مطلق نهي يقتضي الفساد. هي مسألة هذه مسألة من الأهمية بمكان. ماشي، طيب أنا أقول الآن سنبدأ بالأمر والنهي، وبعد ذلك نرجع إلى أن هذا نوع من أنواع الخاص لأنه يرتبط به. الكلام على الأمر والنهي، أولا نأتي بتعريفه. لو أخذنا الأمر عشان نقسم بس الكلام، أنا هنقول الأمر المباحث المهمة في مسائل الأمر مع القواعد، هكون المباحث المهمة تعريفه هي حد الأمر. جيد، الفاظ تنوع قواعد، ايه قواعد وأريت غامض الأمر الوجوب، القاعدة الأولى. ثانيا الأمر على الفوري عن التراخي، الثانية الأمر يفيد إقرار، أربعة الأمر بعد الحضور. ممكن القاعدة السريعة هي ما لا يتم الواجب إلا به. إذا ظاهر الأمر للوجوب، الأمر على الفوري أم على التراخي؟ هذه صاحب المشكلة، فأعتذر منكم، ممكن أرد؟ دكتور أيمن سماري، دكتور أيمن، الأمر يفيد التكرار. أيوة دكتور أيمن، أيوة دكتور، الأمر على الحاضر الإباحة. السلام عليكم ورحمة الله. دكتور أنا كلم بعت له سأل، قال إن هو كلمك. ماشي، تخذه من قول قولك إلا أن يأتي هو بينة. القول القول قولك إلا أن يأتي هو بينة. وهو أصلا قل له يتق الله رب ويمشي ويخلي الشرع يمشي. قل له يتق الله ويخلي الشرع يمشي. والقول قولك ليس قوله هو. افتح السبيكر افتح السبيكر افتح السبيكر افتح السبيكر. انا بقول لك ما تدروش ما لا لا لا انا اقول لاحمد ناجي هو اللي بقول كده انتم لا يوثق فيكم ما تدروش الفلوس لما يرفع البلاغ ما تدروش. خلي الفلوس دي مع عماد خلي الفلوس دي مع عماد او مع الدكتور طالب ما تديهاش لي احمد ناجي. انا بقول لك كده هم لا يوثق فيهم طالما عملوا كده تديها للدكتور طالب ولما يرفعوا ياخدوا فلوس. احمد ناجي مقر على الخطا فهو مخطئ مثله. احمد ناجي لم يتق الله ولم يقل له انت انظر هذا الرجل معصر ولا مش معصر. انت تقدم بلاغ على رجل معصر هذا لا يجوز اصلا. اللي انا بقول لك عليه تسمعه. الفلوس دي تروح الدكتور طالب تروح لاي واحد هو يثق فيه الوليد يثق فيه تروح له توضع في يده لما يرفع بلاغ ياخذ فلوس. كلامي واضح انا؟ يلا السلام عليكم عشان عندي محاضره دلوقتي. لو ما فصلتوش في اي موضوع هو الان قول له بقى خليه يزيد اثما على اسمي خليه يزيد اثما على اسمه. احمد ناجي قول له اتق الله ربه قول له يا ابني انت ايه اللي حصل معاك انت تغيرت ليه من انت صح كده والله لا لا لا لا هو حقا لا يعرف هو لا يعرف المكانات. يلا دكتور أيمن انت كمان دكتور أيمن لا تخرف انت الاخر هذا تخريف اللي انت بتقوله ده. استغفر الله على كده. طب استغفر الله والان خلاص انا سمعت طب خلاص قول له بقى خلاص يا لهوي دكتور ايمن اسمعني وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. خلاص خلي الشرع حاكم مش عايز التنازع كتير دلوقتي. المطلوب منك الان تبعت له رساله تقول له احمد خلاص ماشي خليه يديك الشيك وخد 50 ودي 50000 وتبعته كده قول له اتق الله ربك اللي انت عملته ده مخالف للشرع. ما فيش بقى الدين وما تدروش انت اصلا هي مش ربا مش هي مش مضاربه. المضاربه هناك لازم خلاص اذا هو ما يعني ما تاكدش من الخساره ببينه والامر ينتهي. والمتنازع فيه القول يا اخي انت استرصار كده ليه ما تسكت دلوقتي يا دكتور ايمن؟ طيب اسكت خلينا افهمك الكلام وخلاص بقى عشان مش فاضي الان. انت هو الكلمتين انت تخليه ياتي ببينه ما اتاش بالبينه القول قولك انت مع يمينك. إن لم يأتي ببينة القول قولك مع يمينك وانتهت المسألة خلاص. يلا أنسنا أيوة نعم وبعدين يبقى أنا نحل النزاع في المبلغ الصغير ده خلاص. ماشي حبيبي ماشي يسر الله عليك أمرك صحيح. اعتذر لكم والله هي مسألة فيها مشكلة فما كانش ما ينفعش ما ردش فانا اعتذر. نرجع الى ما نحن عليه الان الكلام على الامر والنهي وفيما مباحث عظيمة جدا مهمة جدا لها اثر في الاختلاف الاصولي هذا له اثر على اختلاف الفقهاء في مسائل جزئيات الفقه كما سنبين ذلك بضرب الأمثلة. أقول الآن الكلام على الأمر الكلام على الأمر من ناحية التعريف وألفاظ الأمر لا يعلم أن هذا هو من الأمر وأيضا تنوع الأمر قد يأتي الأمر ولا يراد به الأمر قد يأتي الأمر ولا يرد الأمر، وهذا الذي يعني تحاول أن تصل إليه من السياق، من السياق، السياق والذي يبين لك ذلك. يعني القاعدة عند العلماء في اللغوية، السياق من المحكمات، من السياق، سياق، السياق الذي يظهر لك ما تريد. طب تعريف، التعريف، الأمر، الأمر هو كما قال علماؤنا، الأمر هو طلب الفعل على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، أو قل هو القول الدال بالذات، يعني بذات نفسه لا بلازمه، على طلب الفعل على وجه الاستعلاء، على وجه الاستعلاء العلو يعني. طلب الفعل يعني القول، او القول بالذات، لو خدنا تعريف ثاني، القول الدال بالذات، المعنى انه قول، اذا الامر قول، الدال بذاته بالذات، فالقول امر، الامر قول، لتعلم ان الامر قد امر الله به، ومعنى انه امر الله به معناها ها معناها أنه تكلم به، وهذا لنبين الفرق بين الأمر النفسي والأمر اللفظي، لأن بعض الطوائف تفرق بين الأمر اللفظي والأمر النفسي، وهذا كلام ليس معروفا عند أهل السنة والجماعة كما سنبين في هذا الباب. الغرض المقصود بأنه هو القول، قول الله الذي فعله بالذات، يعني ليس باللازم، هو نفس القول الدال على طلب الفعل على وجه الاستعلاء. والأسهل في التعريف هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء على وجه اللزوم، طلب الفعل على وجه الاستعلاء على وجه اللزوم. طبعا اذا قلت طلب الفعل هذا قيد يخرج المباح، يخرج المباح، لا اللزام، لابد ارد. ايوه دكتور، ايوه حبيبي، نعم، ايوه دكتور، مين بيقول لك ايه؟ لا لا ما تديش، ما تديش مال، لا لا ما تديش مال لما تاخذ الشيك، لا لا كلم طالب يكلمه، كلم الدكتور طالب، ايوه بصح كده، خلي نجي، لا لا خلي خلي خلي خلي يكلمني، خلي خلي كلمني. ماشي ماشي، يلا ثواني ثواني. اذا نقول هو قول، وقول أن الله تكلم به كما بينا، وهو طلب الفعل، طلب الفعل قيد، لأن الفعل، الفعل لابد له سهمان، فعل على الإلزام والحتم، وفعل على الندبية. فيكون قول القائد طلب الفعل قيد يخرج به طلب الكف، إذا طلب الفعل هيدخل فيه الاستحباب، الوجوب والاستحباب، هو طلب الفعل قيد يخرج به طلب الكف، طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وجه الاستعلاء هنا يعني معناها الإلزام، وطلب الاستعلاء معناها أن أنت أصلا هناك الذي يأمر أنا والله جل في علاه. نحن قلنا أن الأمر على أقسام ثلاثة، من أعلى لأدنى، من أدنى لأعلى، من مساوي، من أعلى لأدنى، من الرب للعبد، ولا بد للعبد أن يظهر بالقول أو الفعل ولو غلبته شهواته وخالف، لا بد أن يكون في محل قول الله جل في علاه. وإذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، استسلمت، لابد أن تنقاد. محض العبودية هي كلية الذل والخضوع مع كلية الحب، هذا ركن العبودية الأعظم، مع محض الذل والخضوع مع محض المحبة، ذل وخضوع بلا محبة سيدخل في الخوارج، محبة دون ذل وخضوع سيدخل في المرجئة، رحمكم الله. لابد من عينين جميلتين، هذه ركن العبودية الأهم. قلت ركن العبودية الأهم محض الخضوع والذل مع كلية المحبة، فإن كانت الخضوع والذل دون المحبة دخلت على الخوارج، هذه الخوارج الذين يقولون ولو عصينا إذا دخلنا النار لم نخرج منها، يكفرون الناس، ما في ما لا يحبون ربهم جل في علاه المحبة الكافية التي تجعلهم يرتجون في الله جل في علاه. وإن نظروا بعين المحبة فقط دون الخضوع والذل والرهبة تجرأوا على الله فكانوا من المرجئة الذين قالوا إيمان جبريل كإيمان أي أحد الأمة، ولا يضر مع الإيمان معصية. أنتم معي؟ نعم. يبقى إذن هو ركن العبودية أن يبين له, يبين المرء لربي جل في علاه بلسان القال ولسان الحال الاستسلام التام, خضوع التام مع وجود المحبة, مع وجود المحبة طلب الفعلي على وجه الاستعلاء كما قلنا من الأعلى الأدنى الرب العبد, من الأدنى الأعلى العبد للرب دعاء ورجاء وتذللا, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, وإن كان من المساوي فهو التماس اعطني قلما, ما أقول أعطيني قلما وإن لم تعطيني قلما فأنت آثم, انتهينا على كده. فأي إنسان يريد شيء يقول له زوجني ولم تزوجني فأنت آثم, عبد الفتاح أو أبو بكر يأتي أي أحد يقول ذلك, فهذه المالكية القلم. لا ما أريد قلما, أنا أريد ما تريد أنت. فإذا قال, إذا قال له وهذا الملكية خذونا بهذا الكلام على مسألة الوعد المجزم بأنه لو أضر بغيره صار ملزما بهذا الباب. الغرض المقصود بأنه من المساوي التماسا, من المساوي التماسا. هذه الثلاثة أقول بالنسبة للتعريف, طلب الفعل وجه الاستعلاء على وجه اللزوم, وجه اللزوم الحتم الوجوب يعني يجب الفعل. إذا قلت على وجه اللزوم هذه نستنتج منها الحكم, إذا قلنا على وجه اللزوم لا بد يستخرج منها الحكم. كيف حكمه؟ حكمه عقبة حكمه يسافع ويستحق العقاب تركه, ما هو هو حكمه هذا مش ثمر حبيبي حكمه يا بابا. قلت على لا قلت تعرفه بثمرته وحكمه, ارجع للشريط. طيب عرفه بثمره ليس بالحكم وحكمه. طيب خلاص هو واجب لازم. الان من اتى بالواجب ماذا يحدث له؟ طيب لم ياتي به او يستحق العقاب لانه في المشيئه صحيح ولا لا؟ هذا هو زي قلت انا يعني لم يصب من عرفه بحكمه لا بحده. هذا قلته حتى في الورقات, قلت من عرفه بحكمه لا بحده ما اصاب. ماشي. اذا هذا تعريف القول هو طلب الفعل وجه الزوم وجه الساعه, كما كقول الله تعالى اقم الصلاه لذكري, اقم الصلاه لذكري. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم اقم الصلاه, اقم الصلاه او امر اقم الصلاه لذكري ايضا, وهذا من الله للعباد. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك, هذا فيه اشكال له. ما الاشكال ومحله؟ يعني قلنا اقم الصلاه لذكري هذا من اعلى الادنى, أما الثاني يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك هذا فيه اشكال, انت بتتعبهم لان فيه اشكال ولا بد من حله. القاعده ليست القاعده واتى بها الجزائري الامر الان من مخلوق لمخلوق. وهل النبي صلى الله عليه وسلم الان يكون امرا نهيا؟ نعم. اذا صار من الاعلى الادنى. نعم. حلو الاشكال, حلو الاشكال الان. هو الان طبعا تقول ان هو النبي صلى الله عليه وسلم ما به مبلغ عن, هو مبلغ عن الله, النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل في علاه. طيب فاذا لما يقول صلى الله عليه وسلم الا واني قد اوتيت القران ومثله, الا وانما نهى رسول الله كما نهى الله. نعم. في الرواية الأخرى قال ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. لما؟ لأن التحريم ليس من ذات النبي, التحريم من الله ومن النبي تبينا وتبليغا. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به, إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. الله تعالى الذي يبينه والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ, وأنزلنا لك الذكر لتبين عن لتبلغ البيان عنه, معنى لتبين يعني لتبلغ البيانة عنا. وذلك المعجزة الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي, والأغبياء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بسبعين لسان, جابوا منين ما عرفش, من وين أتوا بهم ما لا أدري. وهذا بعضهم اتصل بي قال هذا ممتلئ في النت, أنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ليس أميا, النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بسبعين لسان وبيكتب بسبعين قلم. من الشياطين اللي بيفعلون ذلك؟ ما أدري. وهل هذا فيه يعني هل هذا الكلام لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم أمي هل هذا يدير النبي صلى الله عليه وسلم في شيء؟ ده هو أم المعجزة, أصل المعجزة في هذا, على أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب وأتى بالمعجز الذي أعجز فصحاء العرب وبلغاء العرب. إذا ما أتى به من عند ذات نفسه, لذلك لما قال الوليد بن المغيرة لما وصف الله لنا وهو يقول ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر إن هذا إلا قول ماذا رد كيف رد الله عليه سأصله سقر كذاب أفاك أثيم. ولذلك ليس بلسان البشر ليس بقول البشر هو قول رب البشر. طيب إذا لا إشكال في قول سلم يا غلام سمي الله هذا من الله كأن الله يأمر يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل من مالك. نعم بس الأئمة الأربعة يرون أنه مستحب وسأبين لك كيف لأن الأربعة كيف اتفقوا أنه مستحب قال عندهم قاعدة في الأصول أنا لا أقول بها هذه المسألة أنهم عندهم قاعدة أصولية تقول الأمر والنهي إن كان من باب الآداب يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب والنهي من التحريم إلى الكراهة إن كان من باب الآداب لما لأنهم يقولون ليس فيه روح التعبد من الآداب مفهوم؟ جيد فلذلك قالوا الأكل باليمين من السنة ليس من الوجوب الأكل بالشوكة والسكينة هذا ما تقولون فيه نعم سيلون ده لا يقطع سيلون بيقطع بالملعقة الناس تقطع بالسكين وبالملعقة وداخل كأنه بيذبح بقرة ولا يسلخ ما فيش السلخ غير موجود عنده ما رأيك في الأكل بالشوكة والسكينة سيلون جائز لأنك تفعله جائز لأنك تفعله كيف جائز ولما جائز قل له الدكتور احنا في محاضرة قل له ذلك ها قل شوف جائز لأنه من الأداب انت عملته أشد من الاتصال اللي جاي لا لأنه من سنة العادة سنة العادات الإنسان كان بيأكل بيده وأصابعه من سنة العادة ليس من باب التعبد أيضا جيد يبقى إذن نقول بأن الصيغة لو كانت أمر ونهي من المسلم فهي من الله أصالة ومن النبي بلاغا فهي من الله أصالة ومن النبي بلاغا ورد على النبي بعض العلماء استدلوا على أنه مشرع على أنه مشرع ودي خلاف أصولي نعم خلاص فيك أنكم ستتصلون به بعد المحاضرة تجد مات فيها كنت تعرف ما عندهم الإشكال هذا عامل مشكلة مع نصف البشر والنصف الآخر منتظر المشكلة اللي هتأتي فهي مشكلة عويصة الله المستعان هل تشبه قاعده ما جاء من باب الوعيد ومن باب الوعد والوعيد في هذا الباب لانهم يقولوا الوعد والوعيد لا يترتب الا على الايش الا على التعبد لذلك لما واجهوهم وقالوا اتشلت يد الرجل لما قال صلى الله عليه وسلم قال لا استطعت قال لا استطعت فشلت يده قالوا لا ما كان هذا من اجل الاكل هذا كان من اجل الكبر هذا امر اخر فهم اولوه لكن يدين الله بما قال ابن حزم ان الامر على الوجوب وانه يجب الاكل باليمين ويجب التسميه يجب لأن هذا أمر المسلم لا يحل عنه وهذا سيأتي شرف الأمثلة الذي نضربها حتى تعرفون طيب فاتني حكم الأكل سيلون ما اسمه سيلون هي من سنن العادة حكم الوضوء يعني تسمية الوضوء ما العلاقة بين الوضوء والطعام ما العلاقة بينهما يا أخوة أبو سيديكم في جوابه الجواب ما العلاقة بين الوضوء والطعام؟ في جوابك الجواب أنت تحسب أن أنا بمزح معك؟ أنا في جوابك الجواب ما العلاقة بينهما؟ طيب سيبك هذا سؤال صعب ما الفوارق بينهما؟ هذا الأكل وهذا الوضوء هذه من أهم الفوارق هذا فصل النزاع في هذا الباب أن الفارق بين الطعام والوضوء أن هذا طعام وهذا وضوء هذا فاصل في النزاع من الإبداع بمكان التسمية أشوف اللي بالآخر ينصرك ويعضدك يأتي درءا لك أشكر له ما تشكره. بارك الله فيك، بارك الله فيك، طلع من تحت لسانه خلي بالك صدره. يقول هذا الفرق ظاهر، هذه عباده وهذه ليست عباده، لذلك فرق العلماء بينهم. اختلف العلماء هنا في التسميه في الوضوء، قالوا واجب والوضوء لا يصح من غير التسميه، وبعضهم قالوا انها مستحبه. ليه؟ لان الحديث الذي ورد في التسميه في الوضوء حديث ضعيف، وهذا رجع صحيح، حديث ضعيف، حديث لا صلاه من لا وضوء له، ولا وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، حديث ضعيف لم يصح، حديث ضعيف. وان كان حسن بعض العلماء واصحاب الدراوي يرى بالوجوب ان الصلاه تبطل بذلك، ان الوضوء لا يصح ولا يستقيم، لكنه خطا. وهذا لسنا بصدد التفصيل، انا اتكلم اجمالا حتى نصل للمعلوم. صيغ الامر الالفاظ، ايوه نعم، صيغ الامر يعني الفاظ الامر. طبعا اشهر الصيغ افعل، اشهر صيغ الامر افعل. قال الله جل وعلا اقم الصلاه لذكري، يا الذين امنوا اقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وايضا قد تاتي بالخبر الذين اقاموا الصلاه واتوا الزكاه. قال الله جل في علاه قال اتق الله، واتق الله ما استطعت، اتقوا الله ما استطعت، اتقوا الله ما استطعت. والثانيه اتق الله، لا لا بالايه، الايه وتخفي في نفسك والله يعني اتق الله. قال قال فلما قال زيد منها لما تضيف النهايه الثمره، لكن هو يقول يعني عندها يا ايها النبي ماشي ممتاز، خلاص اتينا بالنتيجه، يا ايها النبي اتق الله، ممتاز جزاك الله خير، اتق الله. فهنا اتقي، وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها. وايضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ارمي سعد فداء، ارمي سعد، ارمي سعد، ارمي سعد فداء، فداك ابي ابي امي، ارمي سعد فداك، فداك ابي وامي. هنا هل يكون الوجوب؟ نعم هل الوجوب، لأنها فيها دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ارمي سعد. طيب إلى الفرق بين الأول والثاني، قلت من الأول أنا يصرت افعل أقيم، كلها افعل، كل دي افعل، ثم قلت ما زلنا كل هذا افعل على وزن افعل، كلها على وزن افعل. نعم كأنك قلت الثاني خبر، ثم قلت الثاني اللي هو أقام الصلاة الزكاة خبر يدل على الفعل الأولي اللي هو أقم الصلاة فأقام الصلاة، مفهوم؟ أنستني اللي أنا كنت أريد أقوله في الحديث. أيضا من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لبلال عندما جاء بالتمر الجني والتمر، قال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جني، بع بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم، عندنا فعلان الآن بع واشتري، أو فعلان، وهو أيضا ظهرهما الوجوب. من صيغ الأمر أيضا المضارع المقترن بلام الأمر، وليتق الله رب، قال ثم ثم ثم ثم ليوفوا وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق، كل هذه لام الأمر، فعل مضارع المقترن بلام الأمر يدل على الوجوب على الأمر. كما قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، اهو الان الجزم موجود الان. منها ايضا المصدر النائب عن فعل الامر، المصدر النائب عن فعل الامر، هذا المصدر النائب عن فعل الامر يعطيك قاعده لغويه معروفه مشهوره، ما هي؟ الوكيل. لا لا لا، هي شبيهه بها لكن ليست هي، لغه عربيه، الخبر الذي يراد به الإنشاء. قال الله جل في علاه فإذا لقيتم الذين كفروا ها فضرب، أو فضرب يعني فاضربوا، هذا مصدر أو فضرب مصدر، المصدر هذا نائب عن فعل الأمر، لأن أصل الحوار أصل الكلام تقف الله، أصل الكلام أصل ما قال الله تعالى فاضربوا فوق الأعناق كما قالها، قال الله تعالى إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين فثبتوا أمره الآن فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فاضربوا فاضربوا، هنا ما هنا الأصل إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب يعني فاضربوا فوق الرقاب، كما قال أنا آتي لك بالتفسير قرآن بالقرآن، قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل كل بنان. اللهم الله الله اللهم صل وسلم على المرسلين. من ذلك أيضا اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر كإيش؟ كإيش عبد الفتاح؟ اسم فعل الأمر عليك، عليك دونكم الرجل، دونكم الرجل، صحيح؟ دونكم البحر كما قال ابن معين لأحمد محمد، دونك الرجل. أيضا اسم فعل الأمر أيضا أمين، أمين خمس مرات بتقولوها مش عارفين. أمين اسم فعل الأمر بمعنى استجب، أمين اسم فعل الأمر بمعنى استجب. هيئة هيئت هيئت لك، أنت دخلها، أنت إيه اللي دخلك مع قطبي النكاح؟ إيه اللي دخلك في الوسط أنت؟ المفروض ده هذا المثل يأتي من هنا ومن هنا، وأنت إيش دخلت ليش من المنتصف؟ نعم هو أصلا نعم اسمها إيش على الكذب الذي يقول اسمها زريخة؟ ما هي زريخة؟ من وين أتوا بإن اسمها زريخة؟ ما هي المشكلة كلها في التاريخ المعوج المشوه عندنا، لازم تجد كل هذا، لازم تجد المحب والمحبة ويتقابلان في النهاية بالزواج السعيد، وإلا فيلم كله يسر. هذا لا بد في كل شيء، هو ده اللي حصل معنا. التاريخ شوه عنتر بن شداد. نعم عنتر بن شداد لم يتزوج أصلا حقا، عنتر بن شداد أصلا عشق، كان عاشقا في حديث مرت في هذا الحديث أنه إذا عشق فمات عاشقا، مات شهيدا، مرت في هذا الحديث والله، هذا حديث، هذا حديث. إذا عاشق من عاشق فعفى فمات عاشقا مات شهيدا. فاضل وفاضل اللي تحت يقول يا ولدي، فاضل يقول يا ولدي، هذا أصلا موضوع لم يصح، هذا حديث موضوع لم يصح بحال من الأحوال. ما الذي يقول بذلك؟ كان مثلا قال وأتزوج أنا النساء، صحيح، وهذه سنتي مرة وسنتي فليس من، لكن هو أتكلم على تشويه التاريخ. أصلا عنتر لم يتزوج، عندنا في مصر الحمد لله زوجوه وخلف منها عنترة بنت عنتر، وجاب أحفاد يعني المسألة راحت، ما تعرفش من وين أتوا بالتاريخ، من وين أتوا بالتاريخ هذا الله أعلم. حقا ما في، هي امرأة المرأة اللي ذكرها القرآن امرأة العزيز، هي التي قالت يوسف هي تلك، فين بقى تزوجها ورجعت كما كانت ونزلت، كلها تواريخ مشوهة، ما أحد يعرف معي شيء. كل الذي حدث أنها قالت هيت لك، وفي القراءات شيخ القراءات إيه القراءة تتذكر شفاها ده هيت لك، عندكم في القانون إيش تقرأ هيت لك، وهيت لك صحيح. فهذه كلها معناها أنها أصلا تهيأت له وأرادته إرادة تامة كاملة غير مصدر، هيت لك يعني تعال أقبل. فهذا اسم فعل أيضا أمر أقبل، وهذا يعتبر أمر بنوعين، ليه؟ لأنه من أعلى الأدنى. نعم صح ولا لا؟ كيف؟ استغفر الله وتعالى، أصلا لا أحد يعلو النبي، أنا أقصد الآن وتكلمنا سيدة وإيه؟ ومولاها، سيدة ومولاها، لأن السيد إذا أمر المولى المولى عليه أن يطيع، لكن في حقيقة الأمر هذا سيد الناس. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له من أشرف الناس، قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أشرف الناس سيد الناس. لكن أقصد لو تكلمنا على المناصب الدنيا التي كان لله حكمة فيها، هي سيدة هو مولى، فأمرته محمل اللغة، محمل اللغة فيها، عشان تعلم أن من اللغة أن الأمر كما سيأتي على الوجوب، أن السيد لو قال لمولاه ائتني بكوب ماء فتأخر أو تلكأ أو لم يعطي ماء استحق العقاب، وهذا يستدلون به من اللغة أن الأمر على الوجوب لا على الاستحباب كما سيأتي. هذه أيضا من الأقساط، أيضا من ذلك هو مسألة التصريح بالخبر، يأتي بالخبر يرد الإنشاء، بصيغة الخبر يخبر ويكون الأصل أنه إنشاء. والعلماء يقولون إذا جاء الأمر بصيغة الخبر ويرد الإنشاء يكون أبلغ في الإنشاء، يعني كأنه لما أمر امتثل الناس جميعا هذا الأمر، مع أن الأمر المجرد هو أمر للناس حتى يأتوا به، وقد يأتوا به وقد يأتوا، لكن عندما يتكلم بأنه قد كأنهم أتوا به انسياعا والقيادة، فهذا أبلغ. نعم هو أصلا ده سيغ المجهول. لما بالنسبة للخبر والمطلقات، ما يخبر هنا سيخبر خبرا فرفع أمرا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة فروع، كأنهن فعلن ذلك، لكن هو كأنه يقول المطلقة يقول لها تربصي بنفسك ثلاثة فروع. هذا خبر يراد به، هذه ألفاظ الأمر. يبقى لنا مسألة أيضا حتى ندخل في مباحث الأمر المهمة جدا، وهي تنوع الأمر. تنوع الأمر، الأمر قد يأتي، قد يأتي الأمر وما يقصد به إلا الإباحة أصالة ليس بصارف، أو نقول لأنه لما جاء بعد الحظر كان كذلك عند بعض العلماء في القول الذي قال فإذا حللتم فاصطادوا. وطبعا الاصطياد، اصطياد التماسيح واجب، واصطياد الحيتان من الأسماك الصغيرة مستحب. اصطياد التماسيح صحيح ولا لا؟ ها؟ يبقى إذن أصل الصيد مباح، مباح الصيد ولا؟ يعني لو واحد قال لا لن أصيد يأسم؟ قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة هل انشط، يعني إن لم ينتشر بعد الجمعة فأسم، هو أسم؟ راجل صلى الجمعة ونام يريد ينام يكون أسما؟ يبقى هذا الأمر أصالة تنسيقة للإباحة لا للوجوب. مفهومة عجبات جدا أنت مسألة أنه ينام بعد الجمعة تجارت هنا حيث تنام فانتجاع على الحس، شوف توافق عجيب صحيح ولا لا؟ بقرأك بسرعة، أنا تعرف أنا ما أستطيع أترك، ما أترك أحد من طلبة علمي إلا وأراه، يعني أنا أدور جميعا، ولذلك أنا بغض الطرف فقط عني عن بعض النيام لعلة، وبعضهم الذي لا يفهم أتركه العلة أيضا أخرى، وإلا يعني أنا سأموت كمدا، فبسيبه عشان يكتب هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسوا، ما دي أهم شيء. الثانية الإكرام. إيش الأول؟ الأول الأول الأمر الإباحة أصلا، الأمر للإباحة. الثاني الأمر للإكرام، وده يعني ربنا يغفر لنا والله، الناس عند العوام عندهم عته في أمور يفعلونها ممكن تجرهم إلى جحيمهم لا يدرون. قول الله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، تجد في أصحاب المحلات راجل بيبيع كشري وكاتب فوق هذا السلام استغفر الله، هذا ما يجوز. لا، أو ممكن يكتب استغفر الله أنا ما أريد أتكلم، يعني أتكلم عن الطعام والشراب يأتي الآية، أنا خايف أنا أقول هذا الكلام يقول بهذه الآية. أيوة، وحتى في الأكل والشرب يكتب هذا الكلام، هذا أصلا فين تعظيم القرآن؟ ولذلك الراجح الصحيح أنه لا يصح استخدام آيات القرآن في كلام ال، نعم لا يقال يا إبراهيم خذ الكتاب، هذا ما يجوز، ما يجوز، هذا ممكن إنسان يعني يكفر بكده. لا طبعا مسألة، طبعا الجمهور لا يرونها مكفرة، لكن هو المسألة ما لكم لا ترجون الله مقار. نعم، أيضا يأتي الأمر ويكون أصل المعنى السياق له هو إيه؟ الإهانة والتقريع. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، يوم جاي يكتب لك بقى هذا كلوا واشربوا ويسيب الآية كده وهو محل بقال، ها هو هذا بيحصل في الفرقة، فهذا ما يصح، ما يجوز. نعم حبيبي، ولكن هذا رئيس المكان يبيع الدجاج كلوا من طيبات من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، استخدم هذه المحل، ما يجوز، هذا ليس تعظيما يا أخي لآيات الله، استغفر الله ما يصح. والله شيخ كل هذا لابد أن يحترز منه، كل هذا لابد أن يحترز منه، ما لكم لا ترجون لله وقار. الثاني أيضا من ذلك الإهانة، الإهانة هو ما يريد به الأمر اللي يفعل عندما يدخل أهل النار النار، والمتكبر ماذا يقال له؟ ذوق إنك أنت العزيز الكريم، إهانة وتقريع وتوبيخ، أنت كنت عزيز كريم، أنت عزيز كريم، انظر لما أنت فيه الآن، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. ومن ذلك أيضا التهديد، التهديد أمر يقول لك افعل ما شئت، طيب يعني كما مثل الأب يقول لابني، يعني مثلا يتصل تيم من لأبي يقول أنا أريد الزواج، يقول له طب تزوج، تزوج وادعوني على الزواج، لما هذا الصيغة صيغة تهديد، لما يقول تزوج بالأمر هو الآن ماذا تهديد، يعني سترى ما لا يسر، وسوف ترى حين أنجلي الغبار وفرس تحتك الحمار، ده كلها حمير مش حمار واحد بس، فلن يستطيع الإنسان أن يتحرك بهذا إن كانت الصيغة صيغة تهديد، صحيح ولا لا؟ وأيضا في قول الله جل وعلا اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم ما تعملون، ولما يقول الله تعالى اعملوا ما شئتم وأنه خبير أو بصير بما تعملون، ما معنى هذه؟ سياق الآية يدل أن هذا من أجل التهديد، يعني اعمل وتعلم أنني أعلم وسأحاسبك على ذلك. شفت ملاحظة في آية هذا التفسير، هذا جمهور المفسرين يقول بذلك، فمن شاء فلون شاء فليكفر، قالوا هذا خرج مخرج التهديد، يعني من يؤمن فله الثواب وهذا ارتجاء، وأما من كفر فله ما له من العقاب. من ذلك أيضا التعجيز، يأمر تعجيزا تعجيزا، كقول الله تعالى فادروا عن أنفسكم النار، أنتم قلتم لو لا فأقول لو قالوا في سورة آل عمران ما مات وما قتل هو عن أنفسهم، بل أول عن أنفسهم قبلها قبل ذلك في آية عن أنفسهم هم يتكلمون. يا عمي يا أبا أنا أفهم، أقول قبلها هل يظنون بالله ظن الحق ظن الجاهلية، هات جوجل اطلع بيها على طول، هذا أدب جم. يظنون بالله ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل لو كان ها قل إن الأمر كله لله، قل لو يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هؤلاء، قل لو كنتم في بيوتكم هؤلاء يقولون ذلك، فضر على يقول بعد ذلك يقول فادروا عن أنفسكم الموت، وهذا تعجيز لن تستطيعوا، لأنه في الأول قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ولا رد، فقد فادروا عن أنفسكم الموت. ما أحد يستطيع، في أحد يستطيع يقول الموت لا، حتى موسى ما استطاع، مع أنه صفع الملك الموت على وفق عينه، طبعا هو ما صفعه على أنه ملك، أنت بتضحك يا صومال، هو صفع على أنه لا، لأنه أتاه ليس بصورة الملك، رأى رجلا ارتقى بيته ما يدري من هذا فصفعه حتى فقع عينيه، فقع عينه نعم ردها الله له، قال أنت أرسلتني رجل لا يريد الموت، فذهب عليه فعرف، قال إن الله يأمرك إذا أردت الحياة فضع يدك على إيش متن ثور، قال لك بكل شعر سنة تعيشه، قال ماذا بعد، قال الموت، قال إذن الآن، لا إذن الآن في جوار ربي. فالغرض المقصود بأن هذه من يعني في قول الله قال فادروا أنفسكم الموت، هذا يعتبر كما قلنا التعجيز، يعني يقول لهم لو استطعتم أن تدروا أنفسكم الموت فافعلوا، حتى لما لا يفعلون ذلك يخيرون نعم لكنهم لا يستطيعون رد قضاء الله جل في علاه. طيب هنا عندنا المسألة الأخيرة، مسألة الأمر، وبعد ذلك إن شاء الله نختم الدرس القادم كل مسائل الأمر، وهي مسألة الأمر ظاهر الأمر إيش؟ الوجوب. هذه المسألة مختلفة، هل ظاهر الأمر وجوب أم لا؟ يعني إذا قال الله تعالى أقيم الصلاة، هل هذه الصيغة صيغة وجوب أم هذه الصيغة صيغة استحباب ودلت القرائن على الوجوب، أو هي صيغة أصل إذا قال لك افعل إذا واجب تفعل وإلا أثمت؟ هذه بحث المسألة، فهمت؟ صيغة، هل صيغة الأمر الوجوب، هل ظاهر الأمر الوجوب؟ هذه المسألة يعني جاءت على أشكال، نقول قد جاء الأمر مقترنا بسياق وقرائن تثبت الوجوب، هذا بالإجماع على الوجوب، إذا جاء الأمر بقرائن محتفة تثبت الوجوب فيعلو الوجوب، كأن يقول الله على أقم الصلاة وإلا تكفر مثلا، يعني الله قال أقم الصلاة، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها يقول وإن لم تصلي تكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد فكانت قرينة عن هذا الوجوب للوجوب. كيف الآن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حكم عن من لا يصلي؟ حكم عليه بإيش؟ بالكفر. هذه دلالة عن الأمر الوجوب. من الذي عطس؟ ماذا قلت؟ ما سمعناك؟ يرحمكم الله، جزاك الله خير. يبقى إذن هذا باتفاق أمر مجرد عن القرائن، إذا كان الأمر مجردا عن القرائن أنا أرى الفقه يتحاضر من بين الأحياء، جزاك الله خيرا، ما أدري ما أقول لك، ها الثالثة مش الثانية، نعم، لكن الراجل عطس 40 مرة في مرة، جلس عطس ما فتح ما أغلق، فهو من الأولى أتى بالثلاثة. نعم، أقول بأن الأمر إن جاء مجردا هل يكون على الوجوب أم لا، اختلف فيه العلماء على أقوال ثلاثة. جماهير الأصوليين يرون بأن الأمر على الوجوب، الأمر الوجوب هذا مهم جدا، لأنك يبقى إذن إذا قلنا الأمر الوجوب وسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك ماذا تقول؟ ما تصرفه قل هو على الوجوب حتى يأتي قلنا ها؟ لأن ظاهر أمر الوجوب هذا الذي يفيدك هذا. أما تعرف هذه القاعدة يبقى كل أمر تسمع به قال به النبي صلى الله عليه وسلم افعل أو لا افعل وائتي أو تقول هذا واجب واجب حتى تأتي القرينة تثبت أنه ليس مفهوم هذا الكلام؟ نعم. إذا الجماهير الأصوليين يرون أن ظاهر أمر الوجوب إذا جاء مجردا على القرائن. القول الثاني قول بعض الأحناف وبعض الشافعية قالوا هو على الاستحباب لأن هذا أمر وأدنى درجات الأمر الاستحباب فيحملون عليه ويقولون بأن الوجوب أمر زائد وهو مشكوك فيه والمشكوك فيه لا يجب لا يلتزم الناس به. هذا ما عندهم من دليل عجلت لكم الدليل الذي عندهم هو ضعيف كما سنبين. القول الثالث هو أضعف الأقوال التوقف. قالوا صيغة الأمر مترددة بين أمر بين وجوب وبين ندب وما عندنا من قرينة ولا دليل يبين لنا ما المراد إذا نتوقف. وهؤلاء الذين لا حيلة لهم في العلم التوقف هذا أضعف الأقوال. جيد. إذن من قال بأن ظهر الأمر الوجوب لهم أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة من الأثر والنظر. أما من الكتاب فقول الله الذي فعله إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك أو قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ما وجه الدلالة عند الجمهور في هذه الآية؟ معاتبته. المعاتبة ممكن تكون على المستحب أيضا. وين وجه الشاهد وين وجه الدلالة؟ شيخ القراء ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ أريد وجه الشاهد عند الجمهور وجه الاستدلال. إذ أمرتك ممتاز. إذ أمرتك هذا وجه الشاهد. وجه الاستدلال لا بأنه أنكر عليه كيف لا يجب. أنكر والإنكار يدل على الوجوب. أنكر عليه إذ لم يسجد وهذه دلالة على الوجوب. وأيضا قد قالها قال أفعصيت أمري لكن هذا لموسى مع هارون يستدل بها أيضا. كيف يستدل بها تقريبا يستدل بها بسرعة لأن أمر موسى لا يكون إلا من أمر الله الذي فعلها. أفعصيت أمري أيضا منها قول كل هذا قول الجمهور قول الله تعالى للملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وين وجه الشاهد؟ لا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون في الناحيتين. يبقى لما طبعا وجه الشاهد لا يعصون وجه الدلالة. لو لم يكن واجبا لما قال يعصون المعصية لأمر واجب. مفهوم النساء فاهمين؟ لا يعصون الله ما أمرهم الملائكة من وصفهم لا يعصون الله ما أمرهم. ما معنى لا يعصون؟ وجه الاستدلال عندهم أنهم قالوا أمر الله الملائكة بأمر فإن لم يفعلوا سماه الله معصية فإن سماها معصية فهي إثم والإثم يعاقب عليه ولا يعاقب إلا على وجه. ها فهمت؟ إذن لا يعصون الله ما أمرهم. فهمت؟ الظاهر أنك لم تفهم. أنت فهمت لكن الأندونيسي المفتخر لا المفتخر هذا الأندونيسي الذي مغيب عن الأندونيسيا فهمت أم لم تفهم؟ فهمت؟ سأسألك إن شاء الله. قوي أنت والمفتخر. فهمت؟ يا ذا الفخار جيد الحمد لله. إذا لا يعصون الله ما أمرهم دلالة أيضا على الوجوب. أيضا من هذه الأدلة على ذلك قول الله جل في علاه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة. وهذا أمر جلل. تعرفون زيدا بن جحش أنت تنظر وصلنا للنهاية أو ناصر قل ايش بتنظر لايش انت؟ لا أعجبتك الآية، خذ ما هو أعجب منها. استغفر الله، ليس أعجب منها، خذ ما هو أعجب منها في الاستدلال بها. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زينب بنت جحش يخطبها، فقالت حبا وكرامة ونعمة. حسبت من الذي من الخاطب؟ النبي، والنبي ليس خاطبا. النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لمولى من الموالي، لمولاه من؟ زيد، زيد بن حارثة. نعم، زيد بن حارثة. أنت دخلت على المدينة بن ثابت وأخطأت، فأردت الخطأ على طول. زيد بن حارثة مولاه، فقالت من؟ قال زيد. قالت زيد: لا والله لا تزوج زيدا. حسيبة نسيبة قرشية جميلة لها كثير من ال... فقالت لا، لا تزوج، يعني يا كأنها رأت أن زيدا ليس كفا لها. فأمرها نفسا، قال: ما لك من بد؟ فقالت: لا لا أتزوجه. فردت عن السلام أمره، فأنزل الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. انظر هنا إلى إلى إلى مداعبة الأدلة. لما أحد لا ينقاد، ثم لما يعلم بأن الله رعاه أمر فينقاد ويستسلم للسنة، العض بالنواجذ للسنة. انظر ما لحدث. فقالت: ما بد، وافقت يا رسول الله. السياق ثاني: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرين. فقالت: سمعت وأطعت. تزوجته على غضاضة، تكره ذلك، ما تريده، لكنها لما سمعت الآية فانقادت. قالت: رضا ربي يقدم على هوى نفس. هذا هو الأصل في الديانة. فلما تزوجته كفأها الله بإيش؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. كفأها الله بالنبي. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهي كانت تترفع على نساء النبي وتقول: زوجكن أولياؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. لأن الإنسان دخل عليه، ما في لا ولي ولا زوجها الله، خلاص فزوجناكها، الذي عقد العقد هو الله. فدخلت النبي صلى الله عليه، مفهوم هذا؟ إذا العقد الذي عقده هو الله جل وعلا مكافأة للتمسك بالسنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرين. إذن هذه دلالة على إيه؟ على الوجوب، أنه أمر. نفس الأمر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زينب أم أسماء، أسماء بنت عميس، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: طلقني زوجي فبت طلاق. يعني إيه فبت طلاق؟ بينونة كبرى. فبت طلاق. قالت: وخطبني معاوية وخطبني أبو جهل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك. طبعا هذه مسبة شديدة جدا، يعني هذه مسبة يأخذوها الروافض لعنة الله عليهم مأخذا، مسبة. قال صعلوك، هذه مسبة لمعاوية. ليست مسبة يا شطار، حتمنسوني كمدا. هذه ليست مسبة، وتفسير الحديث يبين لك ذلك. قال: فصعلوك. لا مال لا، شو أقول تتصعلق في الشوارع، ما عندك مال. ما الفقر ليس عيبا على الإنسان، ميزة الإنسان خلقه وما يتقن. فإن كان يتقن الأكل فهو رجل أكول، وإن كان يتقن النكاح فهو رجل له باب، إن كان يتقن الكتابة. كل إنسان قدره ما يتقن. ولذلك قال علي بن أبي طالب: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ميزان المرء ما تعلم. تعرفون عطاء بن أبي رباح؟ تسمعون عنه؟ هذا سيد مكة. تعرفون هذا كان عبدا، مولى من الموالي، وأعطي خذ البقية. كان أسود أفطس أعور أعمى أعرج فيه كل ما، والله كان كذلك، كان أشل أعرج أعور، لا يرى إلا ما أفطس، يعني المثال. وكان الناس يقبلون عليه، يقبلون عليه. سادت الناس كانوا يرجعون إليه، وهو يجلس هكذا ويسمع الأسئلة ويجيب. هو هذا كما قال الحارث عمر الخطاب لما قال له: من تركت على الوادي، على الوادي مكة؟ قال: ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ من العرب. قال: من الموالي. قال: تركت على الوادي مكة، تركت على الوادي ابن أبزة؟ قال: يحفظ القرآن ويتقن المواريث. قال: هنا صدق رسول الله، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يضع به آخرين. هذا هو. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، فسرها هو فسرها نفسه، أما معاوية فصعلوك لا مال له. قال أما أبو جهل ما كان يترك، ما كان يترك العصا من على عاتقيه، ما كان يترك العصا من على عاتقيه، يعني العلماء فهموه فهما مغلوطا، يعني بعض العلماء قال كثير السفر صح، ما يترك إذا كان لا يترك العصا فهو كثير السفر، وطبعا كثير السفر لا تحبه المرأة. ليش؟ لأنها تأنس به، المرأة لا إذا غاب عنها زوجها مدة من الزمن تقتل تموت، ما تستطيع أن تصبر لأنها تريد أنيسة، لأنها كتلة عواطف لابد من عواطف هذه تتحرك ولا تنفجر فتقتل كل من بجانبها. هذا حقا، هذا حقا. فكثرة السفر عيب من العيوب التي تجعل الزوج لا يعني لا يكون زوجا يكفء. والأمر الثاني وجاء في سنة داود بسند صحيح أنه كان ضرابا للنساء، كان ضرابا للنساء، العصا ضراب مش ضرب، ضراب للنساء. ها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس بخيركم من يضرب به. المرأة ليست الضرب، المرأة بالذات ليست الضرب، المرأة أقصى شيء. أنت مالك صومالي؟ ضرب المرأة لا تضرب، لا يصح المرأة أن تضرب، لكن المرأة ممكن أن تهان فترجع. ولذلك جعل الله سلاح الضرب إيه؟ أخيرا أم مقدما؟ أخيرا. أنت لو هجرت المرأة لا تكلمها تموت، تموت المرأة في الثرى. يوم لو أنت دخلت عليها بس ما نظرت إليها، مشيت وأغلقت الباب عليك، هتلطم في آخر الليل، في آخر الليل هتلطم، ما تستطيع. ولذلك هاجروها يعني ثلاثة أيام المسألة تنتهي، تنتهي ترجع المرأة. لكن الضرب، الضرب يعني تتعرف الضرب لو اعتدت عليه جعلت المرأة قلبت امرأتك من امرأة حيية كريمة إلى امرأة إيه؟ باردة تلمة. اضرب يا أخي، خليت إيه ألم، اضرب وخل انتهى الموضوع. صدقوني، وهذا هذا أسوأ التعامل مع النساء، سيء جدا هذا الباب. لذلك النساء نحاها، قال أما أبو جهل فإيه فلا يترك العصا، وهذا اسمه أدب الحوار. النساء أدب في العرض، ما قال لها ضرب للنساء، قال قال لا يترك العصا معي. ثم قال لها هو الشاهد الذي أريد، قال لها انكحي أسامة، انكحي فعل إيه؟ فعل أمر، انكحي أسامة. قالت من أسامة؟ والعجيب زيد بن ثابت كان كالشمس، كالحليب الأبيض. زيد بن حارث، أيوة زيد بن حارث كان كالحليب الأبيض، وأسامة ابنه كان أيوة كان أسود جدا. فقالت أنا أتزوج أسامة وكان أفطس. قالت لا، وأسامة وأسماء بنت عميس حسيبة نسيبة قرشية. قالت لا، قال انكحي أسامة. فلما قال لها ذلك قالت ما بد أسمع وأطيع. شوف صحيح مسلم في نهاية الحديث ماذا قالت؟ فاغتبطت به. كانت أسعد بيوتات الأنصار والمهاجرين بيت أسامة. قالت فاغتبطت به وجدت كل الخير لما انصاعت الأمر لنفسها. إذا قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يدل على أن الأمر للوجه. طيب، ومن السنة كثير، من السنة كثير، منها الحديث الذي في السنن سيدنا داود لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالحلق بالذبح وحلق الشعر من أجل أن في صلح الحديبية، من أجل التحلل والذهاب والرجوع بعد ذلك، فما كانوا يريدون فأمرهم بالحلق فلم يحلقوا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا. في الرواية التي أريدها دخل على عائشة مغضبا فقالت له عائشة ما لك يا رسول الله؟ سأموت، أنا سأقوم عشان أرتاح بعد الظهر. لا تفضل، اللي تفضل، أنا عايز أقوم، أنا خلاص عايز أقوم. الرواية روايتان، رواية أم سلمة ورواية عائشة، فاخترت أنا عائشة لأن هو الشاهد فيما أريد. تعودنا نحن اعتقدكم، لكن كونوا معي انظروا العين عشان تعرفوا انا اخطئكم ام لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت يا رسول الله من اغضبك اهلكه الله. قال رايت امرت الناس فلم ياتمروا بها. وين وجه الشاهد وين وجه الدلاله؟ دخلت فقالت يا رسول الله من اغضبك اهلكه الله. قال ارايت امرت الناس فلم ياتمروا فلم يعتمر. وش وش وش الدلالة؟ ونوجه الدلالة غضب الله، لم يعتمر فلم يعتمر. وجه الدلالة فلم يعتمر أن كان عاشر فلم يعتمر. ترتيبه تعتبر هلاك العالم احتمالي. والله ممتاز، العشق له له ما له من التأثير. صدقني الذوق الراقي يتعلم الإنسان بذوقه الراقي، يعني يستطيع أن يتكامل عنده العلم عندما يكون رقيق القلب ذو ذوق الراقي. ممتاز. حقا النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت أهلكه الله فأقرها. الإنسان لا يفضل هلاك لأحد، لكن لما قالت أهلكه الله أقرها وبين العلة في إهلاكهم أنهم لم يأتمروا. هذا وجه الكلام. قولوا فهمتم. فهمتم؟ إذن هذا من أدل الأدلة على أن ظاهر الأمر الوجوب. الوجوب لأنه أمرهم، لو كان للاستحباب ما قالت أهلكهم وقال وأقرها. أقرها لما أدعت عليهم أهلكهم الله قال أمرتهم بأمر لم يأتمروا به. وأيضا الدلالة من السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وين وجه الدلالة؟ أمرتهم. لا، هذا وجه الشافعي. وجه الدلالة عند الشافعي لولا أن أشق. وين وجه الدلالة؟ هذا وجه الشاهد أيضا. أيوة، الإمام الشافعي يقول لو كان واجبا لأمرهم حتما بشق أو لم يشق. ففيها دلالة على أن الأمر لابد أن يكون للوجوب، لذلك ما أمرهم. فيها دلالة أن الأمر لابد أن يكون للوجوب فلذلك أمرهم. أما مستند القول الثالث وهو القول بالتوقف أن سيرة الأمر تتردد من وجوب الند فنتوقف، هذا ضعيف. وأما الثاني مستند لهم كما قلنا أدنى درجات، ونقول الحق أن ظاهر الأمر الوجوب. ظاهر الأمر الوجوب يبقى لنا ظاهر الأمر التكرار وأيضا الفورية، وبعد ذلك الأمر بعد الحظ هل يفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب أو يفيد ما ماذا يفيد. هذا إن شاء الله ما نأخذ الأسبوع في أي نعم. الذين قالوا بالاستحباب هم الأحناف، بعض الأحناف والشافعية. شيخ من هم الذين قالوا بالتوقف؟ بعض الظاهرين. لو فيها أسئلة تفضلوا. قلت الذين قالوا بأن الأدلة الاستحباب بأن الأمر الاستحباب قالوا هذا أمر، وفي اللغة أدنى درجات الأمر الاستحباب فنحملها عليها حتى تأتي قرينة تثبت الوجوب. قلنا عندنا الشرع مقدم على الإيش؟ على اللغة. مصطلحات الشرع تقدم على مصطلحات اللغة. الدعاء في الشرع في الاستلاء في اللغة في اللغة معناه إيه؟ الدعاء. الدعاء في اللغة سأموت وفيه الصلاة. اعكس عشان تكون سهل عليك. الصلاة في اللغة معناها الدعاء. طب وفي الشرع أركان مخصوصة أيهما يقدم؟ يبقى إذن يبقى لابد بالشرع تحت الحد يكون بالشرع، إن لم يكن بالشرع فيكون بالعرف، وإن لم يكن يكون باللغة. اللغة تتأخر، العرف يقدم على اللغة. الدعاء الدعاء لله جل وعلا. الحق أن العلماء بعض ما يقولون الدعاء واجب، لأن الإنسان قال من لم يسأل الله يغضب عليه. قالوا فهي عبادة ولا بد أن يأتي بها ولو مرة واحدة. فهي واجبة وده صحيح. فالذين قالوا بالاستحباب قالوا لابد من القرائن، لابد من القرائن للوجوب. وأنا قلنا بل المصطلح الأمر في الاصطلاح يدل على الوجوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والقول لا بعد. قال الله تعالى من الآيات أيضا التي تراجح ذلك، قال الله تعالى فعلها فليحذر الذين يخالفون عن أمري، فليحذر الذين يخالفون عن أمري. دلالة واضحة جدا هنا الآن أن المخالفة عن الأمر تؤدي إلى الحديث الذي يقول أصل من الله عز وجل، لكن تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي. إيش خد ما أسمع؟ الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي. الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي فقط قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فقط. فالحديث النبوي من الله كما أن الحديث القدسي من الله. مفهوم؟ الفرق بين القرآن. الفرق بقى القرآن متعبد به. القرآن متعبد به والحديث القدسي ليس كذلك. ولا يصح رواية بالمعنى طبعا ضروري. نعم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه عن أمر فانتهوا. نعم. مخصوصة بفتقوا الله ما استطعتم. يعني لو استطاع أن يأتي بالأمر فلم يفعل فليحذر من عذاب الأليم. أبا بكر. نعم دكتور. أخونا دكتور، ما سبب نزول هذه الآية؟ ما كان المؤمن ولا مؤمنة؟ لا. هذا بيضحك وحده. ولكن نعلم أنك يجيب صدورهم ما يقولون. ما سبب النزول؟ ولقد نعلم أنه لا يجيب. تفسيره هو. هذا في سورة الأنعام. ولقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يقصد من هذا، يقصد من بيدر. يقصد ايه؟ الحجر. نعم. انا مع انك يجيب صدقه ما يقولون. هي لانهم كانوا يقولون عليه كاذب. كان يقول عن السلام كاذب، وهذا كان اشد ما يكون عن السلام، لانهم كانوا يلقبونه بالصادق الامين فقالوا كاذب مجنون ساحر. مجنون ساحر لم تؤثر فيه كما اثرت كاذب. سبحان الله، شوف كذب، احنا عايشين لنا نهار كذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو رسول الله، فالله يسليه، قال ولقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك. اهدأ، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وايضا يضيق صدرك بما يقولون انك كاذب فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك. انت مالك؟ انت يقولون ما يقولون، هذا اجر لك، وانت اصاله الممدوح. من لهوي الممدوح؟ من مدحه الله، والمذموم بحق من ذم الله فقط. لما دخل العربي وقال السلام يعطيني شاعر، اعطيني، لو اعطيتني كتبت فيك شعرا مدحا، اعطيني فان مدحي زين وذمي شين. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذاك الله. انت ترى الان الاعلان يمكن يتصل بواحد، ها اليوم البرنامج ممكن يكون عليك، فاهم ازاي؟ ما لك انت، مهما لو اجتمع من باقطارها على ذمك واراد الله مدحك لن يجدي ذمك، ولو اجتمعوا على مدحك واراد الله ذمك لن تجد احدا يرفع عنك خسيسك. بحال من الأحوال، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والعظيم. دكتور، إذا جاء الأمر بقرائن معتفة هل مفهوم المخالفة من القرائن؟ مفهوم المخالفة من القرائن نعم، لكن هل هو يصرف؟ نعم يصرف، بل يصرف ويخصص. نعم، لأنه فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ننتهي؟ خلاص؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله أن يشكر الله لكم صبركم ويكثر ذلك أو يسع لكم أمركم ويجعلكم ممن ينصر الله بهم الدين.